بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. سورة الإنسان مدنية وآياتها 31 آية. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه، فجعلناه سميعا بصيرا. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. إنما نطعمكم لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. فوقاهم الله شر ذلك اليوم، ولقاهم نضرة وسرورا، وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. شرح الكلمات. هل أتى، أي قد أتى، على الإنسان، أي آدم عليه السلام، حين من الدهر، أي 40 سنة، لم يكن شيئا مذكورا، أي لا نبهة ولا رفعة له، لأنه طين لازب وحمأ مسنون، وذلك قبل أن ينفخ الله تعالى فيه الروح. أمشاج، أي أخلاط من ماء المرأة وماء الرجل. نبتليه، أي نختبره بالتكاليف بالأمر والنهي عند تأهله لذلك بالبلوغ والعقل. إنا هديناه السبيل، أي بينا له طريق الهدى ببعثة الرسل وإنزال الكتب. إنا أعتدنا، أي هيئنا، سلاسل، أي يسحبون بها في نار جهنم. وأغلالا، أي في أعناقهم. وسعيرا، أي نارا مسعرة مهيجة. إن الأبرار، أي المطيعين لله ورسوله، الصادقين في إيمانهم وأقوالهم وأحوالهم. مزاجها، أي ما تمزج به وتخلط. يفجرونها، أي يجرونها ويسيلونها حيث شاءوا. شره مستطيرا، أي ممتدا طويلا فاشيا منتشرا. عبوسا، أي تكلح الوجوه من طوله وشدته. نضرة وسرورا، أي حسنا ووضاءة في وجوههم وفرحا في قلوبهم. معنى الآية قوله تعالى: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ يخبر تعالى عن آدم أبي البشر عليه السلام أنه أتى عليه حين من الدهر، قد يكون 40 سنة، وهو صورة من طين لا روح فيها، فلم يكن في ذلك الوقت شيء له نبهة أو رفعة فيذكر. هذا الإنسان الأول آدم أخبر تعالى عن بدء أمره وقوله: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج. يخبر تعالى عن الإنسان الذي هو ابن آدم أنه خلقه من نطفة، وهي ما ينطف ويقطر من ماء الرجل وماء المرأة. ومعنى أمشاج أخلاط من ماء الرجل وماء المرأة، فهذا مبدأ خلق الإنسان ابن آدم. وقوله: نبتليه، أي نختبره بالتكاليف بالأمر والنهي، وذلك عند تأهله لذلك بالبلوغ والعقل. ولذلك جعله سميعا بصيرا، إذ بوجود السمع والبصر معا أو بإحداهما يتم التكليف، فإن انعدم فلا تكليف لعدم القدرة عليه. وقوله تعالى: إنا هديناه السبيل، أي بينا له طريق الهدى ببعثة الرسل وإنزال الكتب، واستبان له بذلك أيضا طريق الغي والردى، إذ هما النجدان، إن عرف أحدهما عرف الثاني، وهو في ذلك إما يسلك سبيل الهدى فيكون شكورا، وإما أن يسلك سبيل الغي والردى فيكون كفورا. والشكور المؤمن الصادق في إيمانه المطيع لربه، والكفور المكذب بآيات الله ولقائه. وقوله تعالى: إنا أعتدنا للكافرين. الآيات شروع في بيان ما أعد لكل من سالكي سبيل الرشد وسالكي سبيل الغي، فقال بادئا بما أعد لسالكي سبيل الغي موجزا في بيان ما أعد لهم من عذاب، بخلاف ما أعد لسالكي سبيل الرشد، فإنه نعيم تفصيله محبوب والإطناب في بيانه مرغوب. فقال: إن أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا يسحبون بها في النار، وأغلالا تغل بها أيديهم في أعناقهم، وسعيرا متأججا وجحيما مستعرا. هذا موجز ما أعد لسالكي سبيل الغي. أما سالكي سبيل الرشد فقد بينه بقوله: إن الأبرار، أي المؤمنين المطيعين في صدق لله والرسول، يشربون من كأس ملأ شرابا مزاجها كافورا، ومزجت بالكافور لبرودته وبياض لونه وطيب رائحته، عين يشرب بها عباد الله لعذوبة مائها وصفائه، أصبحت كأنها أداة يشرب بها، ولذا قال يشرب بها ولم يقل يشرب منها. وقوله يفجرونها تفجيرا، أي يجرونها ويسيلونها حيث شاءوا من غرفهم وقصورهم ومجالس سعادتهم. وقوله يفون بالنذر، قطع الحديث عن نعيمهم ليذكر بعض فضائلهم ترغيبا في فعلهم ونعيمهم، ثم يعود إلى عرض النعيم فقال: يوفون بالنذر، أي كانوا في دار الدنيا يوفون بالنذر، وهو ما يلتزمونه من طاعات لربهم كالصلاة والصيام والحج والصدقات تقربا إلى ربهم وتزلفا إليه ليحرزوا رضاه عنهم، وتلك غاية منهم. وقوله يخافون يوما كان شره مستطيرا، أي وكانوا في حياتهم يخافون يوم الحساب، يوم العقاب، يوما كان شره منتشرا. ومع ذلك يطعمون الطعام على حبه، أي مع حبهم وشهوتهم له ورغبتهم فيه، يطعمونه مسكينا فقيرا مسكنه الفقر وأذلته الحاجة، ويتيما لا عائل له ولا مال عنده، وأسيرا سجينا بعيد الدار نائي المزار لا يعرف له أصل ولا فصل. يطعمونهم ولسان حالهم أو قالهم يقول: إنما نطعمكم لوجه الله، لا نريد منكم جزاء تجازوننا به في يوم ما من الأيام، ولا شكورا ينالنا منكم، إن نخاف من ربنا يوما عبوسا، أي كالح الوجه مسودا ثقيلا طويلا لا يطاق. واستجاب الله لهم وحقق بفضله مناهم، فوقاهم الله شر ذلك اليوم العبوس القمطرير، ولقاهم نظرة في وجوههم وسرورا في قلوبهم، وجزاهم بما صبروا على فعل الصالحات وعن ترك المحرمات جنة وحريرا، وما سيذكر بعد في الآيات التاليات. هداية الآيات. من هداية الآيات: أولا بيان نشأة الإنسان الأب والإنسان الإبن، وما تدل عليه من إفضال الله وإكرامه لعباده. ثانيا حستا السمع والبصر وجودهما معا أو وجود إحداهما ضروري للتكليف مع ضميمة العقل. ثالثا بيان أن الإنسان أمامه طريقان فيسلك أيهما شاء، وكل طريق ينتهي به إلى غاية، فطريق الرشد يوصل إلى الجنة دار النعيم، وطريق الغي يوصل إلى دار الشقاء الجحيم. رابعا وجوب الوفاء بالنذر، فمن نذر شيئا لله وجب أن يفي بنذره، إلا أن ينذر معصية فلا يجوز له الوفاء بنذره فيها، فمن قال لله علي أن أصوم يوم أو شهر كذا وجب عليه أن يصوم، ومن قال لله علي أن لا أصل رحمي أو أن لا أصلي ركعة مثلا فلا يجوز له الوفاء بنذره، وليصل رحمه وليصلي صلاته ولا كفارة عليه. خامسا الترغيب في إطعام الطعام للمحتاجين إليه من فقير ويتيم وأسير. متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا، ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا، ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا، قوارير من فضة قدروها تقديرا، ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عاليهم ثياب سندس خضر وإستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. شرح الكلمات. على الأرائك أي على الأسرة بالحجلة، واحد الأرائك أريكة، ولا زمهريرا أي ولا بردا شديدا ولا قمر إذ هي تضاء من نفسها، ودانية أي قريبة منهم ظلال أشجار الجنة، وذللت قطوفها تذليلا أي بحيث ينالها المؤمن قائما وقاعدا ومضطجعا، وأكواب أي أقداح بلا عرى من فضة أي يرى باطنها من ظاهرها، قدروها تقديرا أي على قدر الشاربين بلا زيادة ولا نقص، ويسقون فيها كأسا أي خمرا كان مزاجها زنجبيلا أي ما تمزج وتخلط به زنجبيل، مخلدون أي بصفة الولدان لا يشربون، لؤلؤا منثورا أي من سلكه أو من صدفه لحسنهم وجمالهم وانتشارهم في الخدمة، وإذا رأيت ثم أي في الجنة رأيت نعيما لا يوصف وملكا واسعا لا يقدر، ثياب سندس أي حرير واستبرق أي ما غلظ من الديباج، وحلوا أي تحليهم الملائكة بها شرابا طهورا أي فائقا على النوعين السابقين، ولذا أسند سقيه إلى الله عز وجل، إن هذا أي النعيم مشكورا أي مرضيا مقبولا. معنى الآيات. ما زال السياق الكريم في ذكر ما أعد الله للأبرار من عباده المؤمنين المتقين، فقال تعالى متكئين في الجنة على الأرائك التي هي الأسرة بالحجل لا يرون فيها أي في الجنة شمسا ولا زمهريرا، إن كان المراد بالشمس الكوكب المعروف فالزمهرير القمر، فلا الشمس في الجنة ولا القمر، وإن كان المراد بالشمس الحر فالزمهرير البرد، وليس في الجنة حر ولا برد، وكلا المعنيين مراد وواقع، فلا شمس في الجنة ولا قمر لعدم الحاجة إليهما، ولا حر ولا برد كذلك، ودانية عليهم ظلالها أي قريبة منهم أشجارها فهي تظللهم، ويجدون فيها لذة التظليل وراحته ومتعته وإن لم يكن هناك شمس تستلزم الظل، وذللت قطوفها تذليلا أي ما يقطف من ثمار أشجارها مذلل لهم بحيث يناله القائم والقاعد والمضطجع، فلا شوك ولا بعد فيه، سهل التناول لأن الدار دار نعيم وسعادة وراحة وروح وريحان، ويطاف عليهم بآنية من فضة أي يطوف عليهم الخدم الوصفاء بآنية من فضة ومن ذهب، وأكواب أي أقداح لا عرى لها كانت بفضل الله وإكرامه، قوارير قوارير من فضة يرى باطنها من ظاهرها لصفائها، مادتها فضة وصفاؤها صفاء الزجاج، ولذا سميت قارورة وجمعت على قوارير، قدروها تقديرا أي قدرها الخدم الطائفون عليهم بحيث لا تزيد فتفيض ولا تنقص فلا يجمل منظرها، وقوله ويسقون فيها كأسا أي خمرا كان مزاجها أي ما تمزج به زنجبيلا من عين في الجنة تسمى سلسبيلا، وقوله تعالى ويطوف عليهم ولدان مخلدون أي ويطوف على أولئك الأبرار في الجنة ولدان غلمان مخلدون لا يهرمون ولا يموتون، حالهم دائما حال الغلمان لا تتغير. إذا رأيتهم ونظرت إليهم حسبتهم في جمالهم وانتشارهم في الخدمة هنا وهناك لؤلؤا منثورا. ويقول تعالى لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم: وإذا رأيت ثم، أي هناك في الجنة، رأيت نعيما لا يوصف وملكا كبيرا لا يقادر قدره، عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق. يخبر تعالى أن عاليهم أي فوقهم ثياب سندس أي حرير خضر واستبرق، وهو ما غلظ من الدباج. وثياب من استبرق، بعضها بطائن وبعضها ظهائر البطائن، ما يكون تحت الظهائر. وقوله تعالى: وحلوا أساور من فضة، أي وحلهم ربهم وهم في دار كرامته أساور من فضة ومن ذهب أيضا، إذ يحذف المقابل لدلالة المذكور عليه، نحو سرابيل تقيكم الحر، أي وأخرى تقيكم البرد. وقوله: وسقاهم ربهم شرابا طهورا، هذا غير ما ذكر فيما تقدم، هذا إكرام خاص، وهو أن الله تعالى هو الذي يسقيهم، وأن هذا الشراب بالغ مبلغا عظيما في الطهارة لوصفه بالطهور، ويقال لهم تكريما لهم وتشويقا لغيرهم من أهل الدنيا الذين يسمعون هذا الخطاب التكريمي: إن هذا النعيم من جنات وعيون وأرائك وغلمان وطعام وشراب ولباس وما إلى ذلك، كان لكم جزاء على إيمانكم وتقواكم، وكان سعيكم أي عملكم في الدنيا مشكورا أي مرضيا مقبولا. هداية الآيات. من هداية الآيات: أولا تقرير عقيدة البعث والجزاء بذكر صور من الجزاء الأخروي. ثانيا حرمة استعمال أواني الذهب والفضة لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: هي لهم في الدنيا ولنا في الآخرة. ثالثا حرمة الخمر لحديث: من شرب الخمر في الدنيا لا يشربها في الآخرة إن مات مستحلا لها. رابعا مشروعية اتخاذ خدم صالحين يخدمون المرأة ويحسن إليهم. خامسا حرمة لبس الحرير على الرجال وإباحته للنساء، وكالحرير الذهب أيضا. إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا، فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا، واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا، ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا، إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا، نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا، إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا، وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما، يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما. شرح الكلمات: نزلنا عليك القرآن تنزيلا، أي شيئا فشيئا، ولم ننزله جملة واحدة لحكمة بالغة، فاصبر لحكم ربك، أي عليك بحمل رسالتك وإبلاغها إلى الناس. ولا تطع منهم آثما أو كفورا، الآثم هنا عتبة بن ربيعة، والكفور الوليد بن المغيرة. واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا، أي صل الصبح والظهر والعصر. ومن الليل فاسجد له، أي صل صلاة المغرب والعشاء. وسبحه ليلا طويلا، أي تهجد بالليل نافلة لك. يحبون العاجلة أي الدنيا، ويذرون وراءهم يوما ثقيلا أي يوم القيامة. وشددنا أسرهم أي قوينا أعضاءهم ومفاصلهم. وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا أي جعلنا أمثالهم في الخلقة بدلا منهم بعد أن نهلكهم. إن هذه تذكرة أي عظة للناس. اتخذ إلى ربه سبيلا أي طريقا إلى مرضاته وجواره بالإيمان والعمل الصالح وترك الشرك والمعاصي في رحمته أي الجنة. أعد لهم عذابا أليما أي في النار، والأليم ذو الألم الموجع. معنى الآيات: لقد عرض المشركون على رسول الله صلى الله عليه وسلم عرضا، مفاده أن يترك دعوة الله تعالى إلى عبادته وتوحيده ويعبد ربه وحده، ويترك المشركون فيما هم فيه، وله مقابل ذلك مال أو زواج أو رئاسة وما إلى ذلك، فأبى الله تعالى له ذلك وأنزل قوله: إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك، على تحمل رسالتك وتبليغها إلى الناس، ولا تطع منهم أي من مشركي قريش آثما كأبي جهل وعتبة بن ربيعة، ولا كفورا كالوليد بن المغيرة أي لا تطعهما فيما طلبا إليك وعرضا عليك، وواصل دعوتك واستعن بالصلاة والتسبيح والذكر والدعاء. وفي قوله تعالى بكرة وأصيلا إشارة إلى صلاة الصبح والظهر والعصر. وفي قوله ومن الليل فاسجد له إشارة إلى صلاة المغرب والعشاء، وقوله وسبح ليلا طويلا صريح في أنه التهجد، إذ الصلاة نعم العون للعبد. ولذا كان صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، وقوله تعالى إن هؤلاء يحبون العاجلة أي الدنيا، يعني بهم كفار قريش يحبون الدنيا وسميت بالعاجلة لأنها ذاهبة مسرعة. ويذرون وراءهم يوما ثقيلا هو يوم القيامة، فلم يؤمنوا ولم يعملوا بما يسعدهم فيه، ويذكرهم تعالى بأنه خالقهم وقادر على تبديلهم بغيرهم، فيقول نحن خلقناهم أي أوجدناهم من العدم. وشددنا أسرهم أي قوينا ظهورهم وأعضاءهم ومفاصلهم. وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا أي جعلنا أمثالهم في الخلقة بدلا عنهم وأهلكناهم، ولو شاء تعالى ذلك لكان، ولكنه لم يشأ مع أنه في كل قرن يبدل جيلا بجيل، هذا يميته وهذا يحييه، وهو على كل شيء قدير. وفي خاتمة هذه السورة المشتملة على أنواع من الهدايات الكثيرة يقول تعالى إن هذه تذكرة أي هذه السورة موعظة، فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا طريقا إلى رضاه أولا ثم مجاورته في الملكوت الأعلى ثانيا. ولما أعطى تعالى المشيئة تقيدها بأن يشاء الله ذلك المطلوب أولا، ومن هنا وجب الافتقار إلى الله تعالى بدعائه والضراعة إليه، وهو قوله وما تشاءون إلا أن يشاء الله، إن الله كان عليما بخلقه وبما يصلحهم أو يفسدهم، حكيما في تدبيره لأوليائه خاصة ولباقي البشرية عامة، فله الحمد وله المنة. وقوله يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما، إنه بهذا يدعو كافة البشرية إلى الافتقار إليه ليغنيهم، وإلى عبادته ليزكيهم، وإلى جواره فيطهرهم ويرفعهم. هؤلاء هم أولياؤه ومن أهل الإيمان والتقوى. والظالمين أي المشركين أعد لهم عذابا أليما أي أهانهم لكفرهم به وشركهم في عبادته، فأعد لهم عذابا مؤلما موجعا نعوذ بالله من عذابه وشديد عقابه. هداية الآيات من هداية الآيات: أولا، حرمة طاعة ذوي الإثم وأهل الكفر في حال الاختيار. ثانيا، على المؤمن أن يستعين بالصلاة والذكر والدعاء فإنها نعم العون. ثالثا، استحباب نافلة الليل. رابعا، مشيئة الله عز وجل قبل وفوق كل مشيئة. خامسا، القرآن تذكرة للمؤمنين. هذا والله أعلم، والصلاة والسلام على رسول الله. مصدر هذه المادة تفسير أيسر التفاسير للشيخ أبو بكر الجزائري، مكتبة العلوم والحكم، الطبعة الرابعة، 2003.